العيد ينبت أحلامي ويحملها مع الصباحة نورا من عطاياه ينمق الحب في أبهى مفاتنه وينظم الشوق وردا من ثناياه وينتقي من جمال الوصل أروعه ويرتدي من لباس الوجد أحلاه. إني أحبك والأعياد شاهدة وكل عيد بنار الحب تياه. إني أحبك هذا الحب يلهمني قربي لقربك عيدي يشهد الله. دعنا نسير وذي الأحلام ترقبنا ستشرق الشمس من ليل سهرناه. دعنا نسير فوجه العيد منبلج انظر إلي فقد نادتك عيناه. له البراءة ذابت في شقاوتها طفل أتاك وفي كفيه حلواه. أطلق له طفلك المخبوء ملشرحا من ذا يقطب والأطفال مرآه. أحلى المعاني التي للعيد فرحته وأنت يا صاحبي للعيد معناه.